إذا لم يأتي بشروط لا إله إلا الله السبعة، إذا كان يوم معناها ولا ما أعرف الشروط، إذا كان يعرف معناها ولا لا معبود بحق إلا الله ولا ما أعرف الشروط، العام قد لا يعرف الشروط. المهم أنه يؤمن بالله وحده وأن الحق وأنه معبود بالحق وما سوى فاقه يكفي. بعض الصفات يا شيخ، اللي ينفي بعض الصفات او كلها يكفر يا شيخ؟ لا يقام على حجه، قد يجهل بعض الصفات، يبين له اذا دل على القران والسنه يكفر. اذا جحد الرحمن او العزيز او الحكيم او القدوس او الملك، اذا كان عام يبين له ما جاء بها القران، جاء فيها السنه الصحيحه. اذا كان يقول يا شيخ التاويل بخلاف التاويل مثل الاشاعره وغيرهم، فهم يكفرهم وهم لا يكفرهم، التأويل في شبهة، بخلاف المعتزلة والجهمية كفار، لأنهم أنكروا الصفات بكلية وأنكروا الأسماء الجميع مع أسماء الصفات الجميع. أسأل الله العافية.